الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن عبسة السلمي رضي الله تعالى عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأصنام، فطرة التي فطر الله الناس عليها. قال: فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، قال: فركبت على راحلتي حتى قدمت عليه، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراءه عليه قومه. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في أهل الحق، الاستضعاف في أول الأمر، ثم يكون التمكين بعد ذلك بإذن الله رب العالمين. قال: فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، أي بدعوته، جراء عليه قومه بالسب والشتم. قال: فتلطفت حتى دخلت عليه فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله ولا يشرك به. نعم عبد الله، هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرسله الله بها. كان يهتم بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. نعم، قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله ولا يشرك به. ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يقرن الدعوة إلى الأخلاق الحسنة، إلى الأخلاق الجميلة، ألا وإن من تلك الأخلاق التي كان صلى الله عليه وسلم يأمر بها في بدء دعوته بعد توحيد الله سبحانه، الدعوة إلى صلة الأرحام، إلى هذا الخلق العظيم الذي فرط فيه كثير من المسلمين، يدعو إلى صلة الآباء والأمهات، إلى صلة الأخوان والأخوات، إلى صلة الأعمام والعمات، إلى صلة الأخوال والخالات. نعم، قال: أرسلني بصلة الأرحام. وروى الإمام مسلم وروى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله تعالى عنه في حديثه الطويل، لما دخل على النبي صلى الله لما دخل أبو سفيان على هرقل ملك الروم، فسأله هرقل عما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويقول اتركوا ما كان عليه آباؤكم، ويأمرنا أي النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، أي صلة الأرحام. كيف لا يا عباد الله، لا يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر بها ربنا سبحانه، فقال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. فصلة الأرحام سبب لحصول التآلف والتراحم والتعاطف بين الأقارب والأرحام. نعم عبد الله، ولذلك فقد كان صلى الله عليه وسلم يحث بها حتى عظيما. ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن كان يؤمن بالله ربا وباليوم الآخر وأنه سيقف فيه بين يدي الله جل وعلا فليصل رحمه، فليصل أقاربه، فليصل أعمامه وعماته، فليصل أخواله وخالاته، فليصل إخوانه وأخواته. نعم عبد الله، إن عظم صلة الأرحام عظمها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وقدره عظيم، فلعظمها عند الله فقد أمر الله بصلتهم ولو كانوا كفارا مشركين. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي لأنهم على الشرك والكفر، إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، ولكن وإنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم سأبلها ببلالها. قال العلامة العثيمين: أي سأعطيها حقها من الصلة وإن كانوا كفارا مشركين، وإن كانوا كفارا مشركين. وفي الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت: قدمت علي أمي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في صلح الحديبية، وهي مشركة وهي راغبة ترغب مني شيئا أصلها به وأعطيها إياه. قالت: فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي على المسلم عباد الله، إذا استشكل عليه شيء في أمر دينه أن يسأل أهل العلم الراسخين حتى يعبد ربه على بصيرة من أمره. قال: فاستفتيت رسول الله فقلت: يا رسول الله، قدمت علي أمي وهي مشركة وهي راغبة، أفأصل أمي؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم صلي أمك وهي مشركة. فيا سبحان الله، هذا إذا كانوا كفارا مشركين، فما مالون عباد الله وقد رزقنا الله أرحاما مسلمين مؤمنين، ألا تكون صلتهم واجبا؟ ألا يكون الإحسان إليهم آكدا؟ بلى والله، ولكن كثيرا من الناس عن هذا الأمر لغافلون. ولعظم صلة الأرحام عباد الله، فإنها سبب في دخول الجنة عبد الله. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من حديث أبي أيوب نعم الأنصاري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. بل إن صلتك لأرحامك عبد الله لهو سبب عظيم من الأسباب الجالبة لك للرزق ولحصول البركة لك في العمر. فقد روى الإمام الترمذي في سننه وصححه العلامة الألباني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم حتى إن أهل البيت ليكونون فجارا فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا وصلوا أرحامهم إذا وصلوا أرحامهم. وروى الإمام أحمد في مسنده وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيح لشيخنا العلامة الوادعي رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وفي الصحيحين من حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب وفي رفض البخاري من سره أن يبسط له في رزقه وأن يسعى له في أثره أن يبارك الله له في عمره فليصل رحمه فليصل أقاربه فإلى أولئك الذين يشتكون عدم التوفيق في الأعمال والتجارات يراجعون أنفسهم كيف هم مع أرحامهم كيف هم مع أقاربهم هل هم محسنون إليهم أم أنهم مقصرون في ذلك. فإن بركة صلة الأرحام راجعة على الأعمار وعلى الأرزاق. نعم عبد الله بل لعظم هذا الخلق العظيم فإن الله سبحانه وتعالى يضاعف الأجر لمن وصل أرحامه. نعم فإن الصدقة على غير الأرحام غير الصدقة على الأرحام والأقارب فإن لك أجرين بالصدقة على الأقارب وأما على غير الأقارب فلك أجر واحد وهو أجر الصدقة. فقد روى الإمام ابن ماجه في سننه وصححه العلامة الألباني عن سلمان ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذوي القرابة ثنتان وعلى ذوي القرابة ثنتان صدقة وصلة صدقة وصلة. وجاء في صحيحين من حديث زينب الثقفية رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن ولو من حليكن. قالت فرجعت إلى بيتي فوجدت عبد الله بن مسعود فقلت له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فاذهب واسأله هل تجزئ فيك وفي أولادك. قال بل اذهبي واسأليه أنت. قالت فذهبت فجئت إلى باب رسول الله فإذا امرأة حاجتي حاجتها. فخرج علينا بلال فقلنا له اسأل رسول الله هل تجزئ الصدقة منا على أزواجنا وعلى أيتام في حجورنا. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن ذلك فقال لهم أجران لهم أجران أجر الصدقة وأجر الصلة أجر الصدقة وأجر الصلة. نعم عبد الله بل روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت اعتقت وليدة لي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فلما كان اليوم الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي فقلت يا رسول الله أما شعرت أني اعتقت وليدتي أي مملوكة لي اعتقتها لوجه الله وأجر العتق عظيم ولكن انظر عبد الله. قال فقلت يا رسول الله أما شعرت أني اعتقت وليدتي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أو قد فعلت. قالت نعم. قال لو أنك أعطيتها أخوالك لو أنك أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك كان أعظم لأجرك. نعم عبد الله هذا يدلك على أن الصدقة والإحسان إلى الأقارب يضاعف الله فيه الأجر عنده سبحانه وتعالى. بل جاء كذلك الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان أبو طلحة أكثر الأنصار مالا من نخل وغير ذلك بالمدينة. قال وإن أحب وكان أحب أموال إليه بيرحاء بستان عظيم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب من ماء طيب فيه. قال فأنزل الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال فجاء أبو طلحة رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله قد أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو ذخرها وبرها عند الله فضعها حيث أراك الله يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم بخ فقال صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال الرابح ذلك مال الرابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال فقسم أبو طلحة على أقاربه وعلى بني أعمامه نعم يا عبد الله إني أرى أن تجعلها في الأقربين فإلى أولئك الذين قد أعطاهم الله ما أعطاهم من الأموال الطائلة فتراهم ينفقونها فيما لا فائدة فيه تراهم يدعمون الأندية الرياضية أو يقيمون حفلات السهرات وغير ذلك من مخادر الغنى وآلة اللهو والطرب ينفقون فيها الأموال الطائلة. أين هم من أقاربهم؟ أين هم من أرحامهم؟ إني أرى أن تجعلها في الأقربين فهذا حرمان والله وأيما حرمان. ترى بعض ممن أنعم الله عليه بشيء من المال يقيم زواجا ويقيم عروسا فيأتي بالمغنين والمغنيات وينفق عليهم الأموال الطائلة وأرحامه لربما أحدهم لا يجد نفقة طعامه أو كذلك شراء دوائه فهذا حرمان وأيما حرمان. نعم عباد الله ولعل قائلا يقول إن لي أرحاما أقارب أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي فهل أحاملهم بمثل ما عاملوني به؟ فأقول لك لا تفعل ذلك عبد الله لأن صلة الأرحام عبادة تتقرب بها إلى ربك سبحانه وتعالى. واسمع لهذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أعماما وعمات وأخوالا وخالات وغير ذلك إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني أصلهم بالزيارة وبالكلام ويقابلونه بالقطيعة وأحسن إليهم ويسيئون إليه يحسن إليهم بالهدية والصدقة وغيرها من وجوه الإحسان ويقابلونه بالسيئة وأحلم عنهم ويجهلون علي يعفو ويصفح عن إساءتهم ويقابلونه بالجهل والغضب. فهل قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عاملهم بمثل ما عملوك ولا تبالي؟ لا والله. وإنما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كنت كما تقول أن لك أرحاما تصلهم ويقطعوك وتحسن إليهم ويسيئون إليك وتحلم عنهم ويجهلون عليك فإن كنت كما تقول فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك أي فكأنما ترشهم بالرماد الحار والمعنى أنك تستمر في صلتك إياهم وإن قطعوك وإن أساءوا إليك وإن جاهلوا عليك فإن الإثم يكون عليهم ولا يكون عليك بل ومعك من الله معين لك ملك يعينك على ذلك. هذه الصلة يا عباد الله التي يريدها الله سبحانه وتعالى منا لا تكن صلتنا يا عباد الله لأرحامنا وأقربائنا على سبيل المقابلة والمكافأة فليست هذه الصلة التي يريدها الله سبحانه وتعالى فهذا أمر يحسنه كل أحد وإنما الواصل من إذا قطع أرحامه وصلهم ومن إذا أساء إليه أرحامه أحسن إليهم ومن إذا جهل وغضب عليه أرحامه عفاه وأصفح عنهم كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث عمرو من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى، بل عند البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، فهذا هو الواصل حقا يا عباد الله، من إذا قطعه أرحامه وصلهم، ومن إذا أساء إليه أرحامه أحسن إليهم. ليس الواصل بالمكافئ، هذا يحسنه كل أحد، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، وجاءت برفض من إذا قطعت رحمه وصلها، فهذا هو الواصل حقا يا عباد الله. جاء عند الإمام أحمد في مسنده وصححه العلامة الألباني من حديث عقبة بن عامر فقال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عقبة، صل من قطعك واعفو عمن ظلمك، وكذلك اعفو عمن أساء إليك. قال: يا عقبة بن عامر، صل من قطعك. هذا هو الشاهد من الحديث عباد الله. نعم، هذه هي الصلة التي يريد الله سبحانه وتعالى منا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد عباد الله، فإذا علمنا هذه العبادة العظيمة وهذا الخلق العظيم وما جاء فيه من الثواب الأجر عند الله سبحانه، فلنحرص على صلة الأرحام، ولنحذر يا عباد الله كل الحذر من قطيعة الأرحام والأقارب والإخوان، فإن ذلك يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، بل هو من الذنوب التي يعجل الله العقوبة لصاحبها وهو في الدنيا، مع ما يدخر له يوم القيامة من العذاب الأليم. فقد روى الإمام البخاري في الأدب المفرد وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله العقوبة لصاحبه وفي الدنيا مع ما يدخر له يوم القيامة ومع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، من البغي وقطيعة الرحم. فقطيعة الأرحام عبد الله وأذية الأهل والإخوان لأجل دنيا فانية، لأجل ميراث، لأجل أموال، حطام زائل، تراه يقطع أقاربه ويهجر أرحامه، فهذا حرمان، وأيما حرمان والله، بل هو من الذنوب التي يعجل الله العقوبة لصاحبها مع ما يدخر له يوم القيامة من العذاب الأليم. عبد الله، إذا كنت واصلا لأرحامك فأنت واصل صلتي بربك. فقد جاء في صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قامت الرحم، قامت الرحم، قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال لها الله سبحانه وتعالى: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم قول الله، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. عبد الله، إذا كنت واصلا لأرحامك فأنت واصل الصلة بربك، وإذا كنت قاطعا لأرحامك فأنت قاطع الصلة بربك، بل الأمر أعظم من ذلك، أنك تستحق لعن الله لك وهو الطرد والإبعاد من رحمته، كما قال الله: فهل عسيتم إن توليتم بعض أموركم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم وتسيئوا لأرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، طردهم وأبعدهم من رحمته، فأصمهم وأعمى أبصارهم فلا يوفقون لخير ولا يهتدون إلى خير. نعم عبد الله، إنك بسبب قطيعة الأرحام وأذية الأهل والإخوان تحرم الجنة التي من أجلها ما صمت وصليت وتصدقت وزكيت، في الصحيحين من حديث جبير ابن مطعم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان أي قاطع رحم. فهذا وعيد شديد عبد الله، فلنكن عباد الله مفاتيح خير على أهلنا وأقاربنا، ونكن كذلك مغاليق شر. نعم عباد الله، فطوبى لمن جعل الله سبحانه وتعالى مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يتوب علينا إنه التواب الرحيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.